إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جميعا من النار. إخواني الكرام، بالمناسبة حديثنا ما زال عن السيرة النبوية، عن سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلاقا من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك، هذه منا من الله سبحانه وتعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا داخل تابع للسورة السابقة من المنن التي امتن الله بها على هذا الرسول العظيم. وإحنا قلنا في درس سابق لما انقطع الوحي عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لسبب من الأسباب، اغتم لذلك عليه الصلاة والسلام وضاق ذرعا من هذا الانقطاع. وقلنا فيما سبق إن ما ورد في صحيح البخاري من أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم بأن يرمي بنفسه من أعلى الجبل، فحاشاه وكلا، حاشاه وكلا أن يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحاول الانتحار أبدا. ولذلك البخاري رحمه الله لما روى هذا الحديث رواه عن الزهري بلاغا، معناه حديث ضعيف، وهو البخاري رحمه الله كما قلنا أتى به ليبين على أن هذا ليس بصحيح، وقد بينه ذلك الحافظ في كتاب الرؤى من الفتح من صحيح البخاري، كتاب الرؤى، لأن البخاري عنده كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب كذا، كتاب الرؤى، في كتاب الرؤى بين على أن هذا الحديث ضعيف، وضعيف جدا، لا قيمة له في ميزان السيرة النبوية. طيب يا إخوان، هذا منا من الله، المنا سقوط، ولكن من الله رفعة، من الله تعظيم. المنان لا يدخل الجنة، والله نهى عن المن، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تمنن تستكثر، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن. فالمن عيب، سقوط، لكن من الله رفعة وكمال. فالله لما امتن على هذا الرسول العظيم يريد أن يبين فضله عليه، وأن الله سبحانه وتعالى يريد رفع قدر هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، رفع قدر هذا النبي الكريم بقوله: ألم يجدك يتيما فآوى. لأنه لما تأسف عليه الصلاة والسلام على انقطاع الوحي أخذ يمتن الله عليه، قال: كنت صغيرا ما قطعنا عليك، ما انقطعنا عنك أبدا، أمددناك، نعم رعيناك، آويناك، نعم، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، إلى أن قال ألم نشرح لك صدرك. إذا كنا منذ صغرك ما انقطعنا عنك فكيف ننقطع عليك بعد كبرك؟ أبدا. ألم نشرح له، والشرح، والشرح هذا جاء ماديا ومعنويا، شرح الله صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية المادية ومن ناحية المعنوية. من ناحية المادية ليلة أو لما كان عند حليمة السعدية أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل وميكائيل فشق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج حظ الشيطان من صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قلب رسول الله. وكذلك لما أسري به ليلة الإسراء والمعراج أيضا أرسل جبريل وميكائيل فشقا صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج ما فيه من حظ الشيطان وملأه علما وحكمة، نعم، وفضلا وكرما من الله سبحانه وتعالى، وغسلاه بطس من ذهب. لكن هذه الملائكة أما نحن لا يجوز لنا أن نقتني الذهب، الذهب واستعمل أواني الذهب هذا حرام لعلها الملائكة، لا هذا شيء آخر. على كل حال إخواني، هذا شرح، وهناك الشرح المعنوي، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما استثقل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة، لأنها ثقيلة وكبيرة وعظيمة وأمانة، أمانة كبرى، والرسول صلى الله عليه وسلم ما رسالته ليست كالرسالات، الرسالات السابقة كانت ظرفية زمانا ومكانا، أما رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عامة زمانا ومكانا، فهي للمكان كله وللزمان كله منذ بعثته إلى النفخ في الصور، فكانت ثقيلة على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الله حلها ويسرع وحبب هذه الرسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أزال ذلك الثقل، ما بقي ثقيل عليه، فقال ألم نشرح لك صدرك، يعني فسحنا لك صدر ونورناه وحببنا إليك هذا الدين وهذه الدعوة، ألم نشرح لك صدرك بالإيمان، ألم نشرح لك صدرك لهذه الرسالة وهذه النبوة، ألم نشرح لك صدرك بالعلم والمعرفة بالتوكل والاعتماد على الله والرغبة إليه والحب فيه وتعظيمه، ألم نشرح لك بإزالة العوائق من الطريق، ألم نشرح لك صدرك بإزالة كل ما يشغلك عن الله، ألم نشرح لك صدرك بالتوكل والاعتماد والرغبة والخوف من الله. نعم، كل هذا شرح. ألم نشرح لك صدرك، والمراد بالصدر هنا القلب، من باب التعبير يقول العلماء مجاز، من باب التعبير بالمحل وإرادة الحال، لأن الذي يحل الصدر هو القلب. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. إذا القلب شيء والصدر شيء آخر، فعبر عن الصدر وأراد ما في الصدر وهو القلب. ألم نشرح لك صدرك، هذه واحدة. ووضعنا عنك وزرك، إيش الوزر الذي صدر من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وضعه الله وأبعده عن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إما أقوال قيلت هنا، ولكن أنا أقول هذه الآية تشمل هذه المعاني التي قيلت في هذه الآية كلها. مما قيل أنه من باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إيش الذنب لرسول الله؟ الذنب هو أن الله عز وجل امتن على هذا الرسول العظيم وأعطاه من الكمالات وأعطاه من الخصائص وخصه بأمور لم يعطيها نبيا قبله، أعطاه أفضل كتاب وأعطاه أعظم أمة وأفضل أمة وأكمل أمة، أكثر أتباعا هو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطاه الفتوحات، أعطاه هذا الكتاب العظيم الذي احتوى الكتب كلها وزاد في الدنيا، أعطاه من سبحان الله ما أعطاه، وفي الآخرة أعطاه الحوض المورود والخير الموعود والمقام المحمود. أعطاه وأعطاه ما شاء الله، ما من معجزة أعطاها للرسل إلا وأعطى مثلها لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه العطايا كلها تحتاج إلى الشكر، وسيدنا الرسول عاجز عن أن يشكر وأن يقابل هذه النعم بالشكر، واعترف هو صلى الله عليه وسلم بعجزه: اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنسى كما أثنيت على نفسي. عجزه عن شكر هذه النعم المتكاثرة الضخمة كأنها ذنب، قال الله له: قد غفرته لك. اهتمامه بمقابلة هذه النعم بالشكر طمأنه الله عز وجل وقال له: ووضعنا عنك وزرك، الثقل الملقى على عاتقك قد وضعناه وأزلناه عنك. هذا معنى. معنى ثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم له اجتهادات أخطأ فيها عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم كلما اجتهد فأخطأ لا يقر على خطأه، الله يصحح له. والعلماء اختلفوا هل اجتهد أم لم يجتهد، لكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في أمور وأصاب فيها وأمور أخطأ فيها، حتى يقول الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة الكبرى يقول: ما من حديث ورد عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو مستنبط من القرآن العظيم باجتهادات الرسول صلى الله عليه وسلم. في الأمور الدنيوية قد يجتهد ويخطئ، ولكن ربنا يصحح له. من جملة ذلك قضية بدر، لما غنم الغنائم احتار صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل بهذه الغنائم، هل نعم أو وكذلك الأسرى الذين قبضهم عليه الصلاة والسلام، استشار الصحابة ماذا يفعل بالأسرى، فبعضهم يقول نقتلهم وبعضهم يقول نأخذ منهم الفداء، وكل يقول بقوله. فكان من رأي الرسول صلى الله عليه وسلم من شهاداته أنه يبقيهم ويأخذ منهم الفداء. وعمر رضي الله عنه كان من جملة الناس الذين يقولون ينبغي قتلهم واستئصالهم ليعلم الكفار في الجزيرة العربية أن ليس في قلبنا شفقة على كافر بالله يحارب دين الله عز وجل. فنزل القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله عنه. عمر كان القرآن ينزل على رأيه، فقال الحق سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، سيبالغ في القتال واتسع الرقعة الإسلامية ثم يكون وتقرر الدولة الإسلامية ويكون عند كيان وعند جيوش، عاد يكون لها أسرى. قال توبيخا من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين قبلوا الفداء: ما كان نبيكم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نزل العذاب لما نجا منا إلا عمر. هذه الشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ولكن الله صحح له. أيضا قضية عمرو بن مكسوم الأعمى، عمرو بن مكسوم الأعمى رضي الله عنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم مشتغل مع كبار أهل مكة يحاول أن يجذبهم إلى الإيمان، يحاول أن يقنعهم بهذا الدين ليعتنوا. وأهل مكة كانت هي قلب الجزيرة العربية، إذا دخلت مكة في الإسلام خلاص كفى الله المؤمنين القتال، الجزيرة العربية كلها سوف تعتنق هذا الدين. فكان رسول الله حريصا على عيون أهل مكة لأن يسلموا. هو في هذا الصدد، هو مشتغل بأهل مكة بعث بن ربيعة والولد بن المغيرة كبار مكة عليه الصلاة والسلام مشتغل، وإذا عمرو بن مكسوم الأعمى يأتي يقول: يا رسول الله علمني ما علمك الله، وهو أعمى لا يرى. والرسول صلى الله عليه وسلم تغير وجهه من إتيان هذا الرجل في هذا الوقت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول بصناديد قريش بكبرائهم، وهم لا يريدون أن يأتي مثل هؤلاء الفقراء وهم في مجالسهم، هم كانوا ينهون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنا معك هؤلاء لا يأتون، لم يأتون؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم حرصا عليه على إيمانهم كأنه كره أسيان هذا الرجل. فالله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يلتفت هنا ما أجابه، فنزلت توبيخ من الله سبحانه وتعالى للرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله له عبس، بعبارة الغيب، بعبارة الغيبة، عبس وتولى لأجل أن جاءه الأعمى، ثم خاطبه وقال وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك أي شيء يجعلك داريا وعالما بأن هذا الرجل لعله بما يسمعه منك وبما ترشده إليه لعله يتطهر ويرتقي في الكمالات عند الله عز وجل، أو يذكر ويتصعب فتنفعه الذكرى. أما من استغنى عن الله واستغنى عن دعوته واستغنى عن كتاب الله واستغنى عن الإسلام وعن الإيمان واستغنى عن عبادة الرحمن، أنت تتشاغل معه؟ لا، ما ينبغي. هذا عبدي، هذا لي، هذا من أتباعي، هذا من أنصاري، هذا يعبدني ويطيعوني، لي هؤلاء لا أبالي بهم، فمن شاء باليمن ومن شاء باليكفر خلاص. لأن الميزان الأرضي عندما نشوفه هنا الشخصيات نشوفه أصحاب الأموال أصحاب المكانات العالية، لكن هذا الميزان الأرضي ربنا يحطمه. ينبغي إعطاء القيمة لمن له ارتباط بالله، لمن خضع لله، لمن نعم لمن هو نسخة قرآنية من كتاب الله، هذا الذي ينبغي الاعتناء به، هذا ينبغي التشاغل معه. نعم، فالله عز وجل كيبين في شخص النبي صلى الله عليه وسلم يربينا. حتى صار هذا الرجل كل ما أتى والرسول صلى الله عليه وسلم جالس له يقول مرحبا مرحبا بمن عاتبني الله فيه، ثم نعم يوسع له عليه الصلاة والسلام ويجلسه أمامه أو حذاءه عليه الصلاة والسلام. هذا اجتهاد من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول كان يريد ماذا؟ يريد نشر الدعوة، جذب هؤلاء إلى الإيمان، وإذا دخل هؤلاء في الإيمان كفى الله، كما قلنا كفى الله المؤمن القتال. نعم، أهل مكة كلها والجزيرة العربية كلها سوف تدين بدين الإسلام، نعم، ويكفى شرهم ولا يقع لا قتال ولا أي شيء، ولكن إن شاء الله أن يكون ما سمعته. أيضا مما ورد نعم يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرة عند صفية عند حفصة رضي الله عنها يومه الرسول كان يوزع، كان عنده تسع نسوة، وكان عليه الصلاة والسلام يقسم بينهن اليوم الذي كان عنده نعم عند حفصة رضي الله عنها يومها وليلتها. وإذا به عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى هناك ولم يجدها في البيت، وكانت عنده أمة، فجاء معها عليه الصلاة والسلام لأن أمته نعم، ولعلها كانت القبطية، ماريا القبطية، نعم هذا في البخاري، ماريا القبطية. فجمع لما جاءت صاحبة النوبة وصاحبة البيت، يعني كأنها نظرت للأحوال والقرائن وهذا، عرفت ما عرفت على أن الأمر قد تم، فأخذت تبكي وتصرخ وتقول في يومي وفي بيتي وفي ليلتي يا رسول الله ما هذا، وأخذت تغبق وتقول وتتكلم هكذا بكلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم حاول معها ما أفلح، حاول وحاول ما أفلح، وهي تبكي. قال عليه الصلاة والسلام أنا أقر عينك بيش، قال سأحرمها على نفسي، صرحتي هذا خلاص، مسحت الدموع هذا واستقرت واطمأنت، قال حرمتها على نفسي. فنزل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، ثم قال الله له والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم، وحلف عليه الصلاة والسلام أن لا يقربها، قد فرض الله لكم سحلة أيمانكم، فكفر عن يمينه عليه الصلاة والسلام. وما اتفق في هذه الأيام أيضا، وكان سبب نزول الآية أيضا، كان عليه الصلاة والسلام يأتي السيدة زينب بنت جحش، وكان عندها عسل، وكانت تقدمه لرسول الله، الرسول كان يعجبه العسل. فلما رآه يعني أزواج الأخريات، رأينا رسول صلى الله عليه وسلم يأتي إلى زينب ويأكل عسل، كادوا له عليه الصلاة والسلام، اتفقوا على أن كل واحدة يأتيها تقول له عليك ريحة مغافير، ومغافير هذا عبارة عن عسل الأشجار البادية، كما الريحة كريهة. قال كل واحدة جاءت تقول ريح مغافر عليك، وأخرى والثانية والثالث يقول أنا أكلت عسلا إيش هذا ما هو مغافل أنا أكلت عسلا فحتى حلف عليه الصلاة والسلام أن لا يأكل ذلك العسل عنده السيدة زينب أيضا اتفق أيضا هذه الآية نزلت شملت هذه وهذه وكلاهما في البخاري نعم إذن هذا من الشهادات سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله له ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك ومن جملة الوزر أيضا يقول العلماء وهذه كلها كما قلنا هذه المعاني كلها تدخل في الآية النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم للأيام الماضية أيام الجاهلية كان يتأسف ويتحسر 40 سنة 40 سنة كلها مضت سبهللة كلها ضاعت كلها ضاعت بلا عبادة ولا طاعة لله عز وجل فكان يتأسف ويتحسر قال الله له ووضعنا عنك وزرك كل هذه المعاني قيلت في التفسير وهي صحيحة لا غبار عليها ومن جملة الوزر كما قلنا أيضا ثقل هذه الرسالة ووضعنا عنك وزرك يعني ومن جملة ما قيل أيضا ووضعنا عنك وزرك يعني جميع الأوزار التي كان يمكن أن تصدر منك قد أزلناها عنك وعصمناك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم لا يمكن أن تصدر منه معصية لا يمكن هكذا الأنبياء نعم قبل النبوة ممكن قبل النبوة كما قال الله عز وجل عن سيدنا آدم وعصى آدم ربه فغوى وهل الله عز وجل أراد أن يفضحه أراد أن يشهر به لا قال وعصى آدم ربه فغوى ليرتب عليه ما بعده إيش قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى معنى هكذا فافعلوا أنتم أبناؤه لا بد أن تصدر عنكم معاصي لا بد أن يهفو الواحد منكم هفوة ويسقط سقطة لا بد ولكن فعلوا ما فعل أبوكم ألا وهو كل ما أذنبتم استغفرتم كل ما أذنب العبد استغفر خلاص إذا نعم سيسو السخص صبن من صبح من لطف الله عز وجل جعلنا رتسبين يعني النجسة باش كتصبن بالماء والذنوب باش كتصبن وسط باش كتصبن بالتوبة والاستغفار بالتوبة والاستغفار نعم أما هي نجسة قدر إنما المشركون نجس المشركون نجس وثيابك فطهر قال العلماء الثياب الجسمان الثياب الظاهري والثياب الباطني حتى القلب وسخ القلب من العقائد الفاسدة ومن الرياء ومن العجب ومن الأمراض الباطنية الأمراض القلبية كلها تسمى قذر وتسمى نجاسة ونقصكم المعاصي لو من لطف الله عز وجل المعاصي ما فيها ريحة وإلا لو كان الواحد إذا عصى تصبح عليه ريحة ما يستطيع أحد أن يقرب من أحد ولكن لطف الله جعل المعاصي لا رائحة لها وإنما فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل النبوة يمكن أن تصدر منهم نعم تصدر منهم معاصي لكن بعد النبوة لا أبدا حتى قال بعض العلماء في قوله تعالى للوط فآمن له لوط معنى كان ما كان مؤمنا نعم هنا قال من الأذن لا نخرجنك يا شعب الذين آمنوا أو لتعودن في ملتنا هنا على كل حال إخواني الكرام جزاكم الله أحسن الجزاء هذه الآية الكريمة تشمل هذه المعاني كلها في قوله سبحانه ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك النقيض هو الصوت الذي يكون فوق السقف كتسمع الزوي من شدة الثقل أنقض ظهرك يعني أثقل ظهرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ثم قال ورفعنا لك ذكرك كل هذا امتنان من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ليبين أنه كريم عند الله أنه عزيز عند الله رفيع القدر عند الله ورفعنا لك ذكرك من رفعة الله سبحانه وتعالى لقدر هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم أنه ما يذكر الله لو يذكر معه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم تشوفوا في الأذان ما يمكن أن نعم يكون الأذان صحيح إلا إذا أعلن المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نعم ما يمكن أحد أن يتشهد إلا ويقول ها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا يدخل أحد في الإسلام إلا وهو إلا بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الولد الصغير إذا ازداد أول ما ينبغي أن نؤذن في أذنه وأن يطرق سمعه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يتسلمها من مجرد ما يخرج إلى الدنيا. بل عند البذرة الأولى نعم صدرت البذرة على اسم الله، اللهم جنبنا الشيطان بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا. عندما يخرج أول بطاقة يسلمها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عندما يحسن النطق أول ينبغي أن نعلمه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهكذا يعيش عليها عند آخر لحظة في الخروج من الدنيا. من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، باب الاكتفاء، وأن محمد رسول الله دخل الجنة. نعم خلاص. إذا هذا رفعة لقدر سيدنا رسول. ما من خطيب يخطب يوم الجمعة ولا يخطب العيدين ولا يخطب الاستسقاء ولا يخطب أو الخطبة، الخطبة عند الخطبة نخطب خطبة عند الخطبة، فمجول إن الحمد لله نحن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الأذان، هذا الأذان إخواني قلت هم الراس. الآن هذه اللحظة كاين مغرب في بلد آخر ولا لا؟ المؤذن يؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الآن أو لم يشهد؟ كاين العشاء الآن، لأنه ما من وقت الله كاين العشاء في جهة ما كاين العشاء أو لا؟ في جهة ما كاين الصبح الآن، في جهة ما كاين الظهر الآن، كاين العصر الآن، المغرب الآن، وهكذا كل لحظة من لحظات الكرة الأرضية إلا وفيها إعلان عالمي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ورفعنا لك ذكرك. نعم، من رفعة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في القرآن كما قلنا من راس وكراس الأنبياء كلهم يذكرون بأسمائهم المجردة، يا آدم يا نوح هبت لي سلام، يا آدم اسكن أنت وجهك، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا موسى أني اصطفيتك عن الناس، يا عيسى أني متوفيك ورب، كل الأنبياء، يا داود أن جعلناك خليفة في الأرض، وهكذا كل الأنبياء يذكرهم الله بأسمائهم المجردة. أما سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يذكره باسمه المجرد أبدا، بل يذكره باسم يا أيها الرسول بلغ، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى آخره. وإذا ذكره باسمه المجرد أضاف إليه الرسالة، وما محمد إلا رسول، محمد رسول الله. نعم، هذا رفع لقدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنده يقول واحد يا محمد، جبريل يقول يا محمد يا محمد، لكن هذا جبريل، أنت جبريل، أنت ما هو جبريل، وإنما أنت عبد من عباد الله، نعم مكلف بهذه الشريعة. أما جبريل ما هو مكلف بهذه الشريعة. نعم، إذن من رفعة قدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا تجعلوا، هذا وهي، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، نحن ما هو جبريل، جبريل قد يأتي ويقول يا محمد، أما نحن لا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذه الآية تحمل معنى إيه؟ دعاء مصدر، إما مضاف إلى الفاعل، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم أي إذا دعاكم لا تجعلوا دعاءه لكم كدعاء بعضكم لواحد، إذا دعاك فلان من الناس استجبت أو لم تستجب أمر سواء كذا، لكن إذا دعاك الرسول عليه الصلاة والسلام عندك الخير في ألا تستجيب أبدا. بل يعني الصحابي كان في الصلاة في الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم دعاه وتباطأ بالله بعد ما تم من صلاته وسلم من صلاته. فالرسول قالوا أنا أدعوينك قال كنت أصلي. قالوا أنا قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني ولو كنت في الصلاة اسمع في الصلاة وخلاص واستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون جريج هذا واحد من يعني من بني إسرائيل القدماء كان يصلي وكان عبيدا من عباد نعم كان في صومعته وهو يصلي وأمه نادته يا جريج فقال يا ربي أمي أو صلاتي. يعني اختار حديث البخاري أمي أو صلاتي يعني اختار لي وش جواب أمي ولا نستمر في صلاتي. فكان عمس يعني جاء الخاطر غلب الخاطر على أن يستمر في صلاته واستمر في صلاته. فدعت عليه أمه اللهم لا تمته حتى تريه الموميسات. وفعلا ما مات حتى رأى الزنا زانية من الزنا جاءت إليه وعرضت نفسها عليه فأبى. فلما أبى قال يعني ستبتليه وترميه بما هو منه بريء. فيعني سلمت نفسها لراع من الرعاة فحملت منه. فلما جاء بها قالت من الذي يعني حبلك؟ قالت خذ جريج. رمته فذهبوا إلى جريج وأتوا به وضربوه وشتموه وفعلوا به ما فعلوا. فقال ائتوني بالولد. فأتوا بالولد فخاطبه من أبوك؟ قال الراعي فلان. من أبوك؟ قال الراعي. فقالوا له نبني لك السمعة هدموا سمعته. قالوا نبني لك من ذهب ولا من فضة؟ قالوا فقط من طوب. أي نعم. وهذا من الأولاد الذين تكلموا في المهد عيسى عليه الصلاة والسلام وهذا الولد وابن امرأة. يقول عليه الصلاة والسلام ابن امرأة كانت ذاهبة في الطريق وإذا بها يعني الولد ترضعه ويعني رأت غنيا من الأغنياء فقالت اللهم اجعل ابني مثله. فسلت الثدي من فمه وقال اللهم لا تجعلني مثله. نعم. فمرت بها جارية يعني محطمة مسكينة كذا فقيرة يعني حالها يرثى لها. فقالت اللهم لا تجعله مثل هذه. فسلت الثدي وقال اللهم اجعلني مثلها. قالوا ليه؟ قال لأن ذاك الغني ذاك الجبار العنيد نعم يعني يعصي الله ويرتكب الجرائم وهذا اللهم لا تجعلني مثله. وهذه مسكينة فقيرة نعم يقولنا سرقت زانت فعلت وهي بريئة وقال اللهم اجعلني مثلها. هذا الثاني. الثالث ابن يعني الرابع أصحاب الأخدود لما أتي بأصحاب الأخدود وأخذ يضربونهم ويرمونهم في النار وإذا أتي بامرأة وفي يدها ولد فقيل لها إما أتكفري وإما رميناك في النار. فهمت يعني عز لها الولد وأشفقت من الولد فكأنها همت بأن تكفر وترجع. وإذا بالولد يسل الثدي من فمه ويقول يا أماه اتقي الله واصبري اتقي الله واصبري يا أماه. فاستسلمت ورمت هي والولد في النار فأحرقت بالنار. هذا الولد الرابع الذي تكلم في المهد. هنا قلنا يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا من المعنى الأول هو هذا يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول. إذن دعاء مصدر مضاف إلى الفاعل أو يكون مضاف إلى المفعول. دعاء الرسول لا تجعلوا دعاءكم للرسول يعني لا تنادوا الرسول كما ينادي الواحد منكم أخاه. لا تقولون يا محمد يا أحمد بل قولوا يا نبي الله يا رسول الله. حتى يا سيدنا لا يجوز أبدا لأن سيدنا أحيانا ينادي بعضنا بعضا يا سيدنا. لا إيش نقوله يا رسول الله يا نبي الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذن إذن أيضا من رفعة الله سبحانه وتعالى لرسوله العظيم صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا وأخذ عليه العهد والميثاق، إن هو أدرك رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلت رسالة ذلك النبي ووجب عليه اتباع هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: والله لو كان موسى حيا، وفي رواية: لو كان عيسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني لو بعث سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء السابقون موجودون لبطلت رسالاتهم وعلت رسالة سيدنا الرسول. ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة حينما ينزل لا ينزل بصفة أنه رسول، لا، بصفة أنه واحد من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بشريعة هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، لا يحكم أبدا بالتوراة ولا بالإنجيل، لا بعهد القديم ولا بعهد الجديد، خلاص، لأن تلك الكتب بطلت ونسخت بالقرآن العظيم، أبطلها كلها، وهي كتب الله، ومن حكم بها الآن كفر. اللي يحكم بالتوراة نفرض هو حر نفس، محرفون كعمان، لنفرض التوراة ما زال موجودا الآن والإنجيل ما زال موجود، ويحكم به أحد يكفر بإجماع العلماء، ومن شك في كفره فهو كافر. إذن الذي يجب أن نحكم به وأن نتشبث به ما هو هذا القرآن العظيم والرسالة الخاتمة، نعم، المبطلة لكل الرسالات والماحية لكل الرسالات هي رسالة سيدنا رسول الله. ولذلك هذا الذي ينادون به من تقارب ما تقارب، وأننا ينبغي أن نتآخى نحن والنصارى، نعصب الديانة اليهودية ديانة صحيحة، والديانة النصرانية ديانة صحيحة، من قال هذا كفر كفر كفر مضروبة في 100,000 كافر. والله هذا ما يدعونه بالتقارب هو الكفر بعينه. نعم، رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي محت كل الرسالات، وكتاب الله عز وجل هو الذي قضى على كل الكتب. لو كانت هذه الكتب موجودة كيف وهي محرفة؟ عندهم الآن كده وسبعين إنجيل، هذا ما يشبه هذا. يحكي لي واحد سيد مسكين كان عنده واحد اليهودي، لا، واحد نصراني صديقه نصراني ما شاء الله قارئ، قال أنا إذا كنت ماشي نعتنق شي دين، يقول هو هذا النصراني غادي يعتنق دين الإسلام. علاش؟ قال لي أنني أعترف بأن الدين الحق والكتاب الحق الذي لم يغير ولم يبدل هو هذا القرآن العظيم. قال لي أني أنا، يقول عاش 70 سنة، قال في 70 سنة كيعرف الإنجيل تغير 4-5 المرات، تغير الإنجيل في المدة التي عاشها هو. وديدة يقول لما ناظر هذاك الأمريكان ولا كذا، يقول نعماس، يقول له كده 70 إنجيل أيهما الحق؟ أيهما الكتاب المنزل من الله سبحانه وتعالى؟ ومع ذلك نسأل الله السلامة والعافية، في المغرب تنصر أكثر من 1,000,000 متنصر، أكثر من 1,000,000 مغربي اعتنقوا النصرانية. يا للعار، واحنا مختلفين فيما بيننا، قال هذا مرجئي، قال هذا تكفيري، هذا السقط، هذا الويل، إيخ على هذا البشر. وديننا الإسلام اتمحل شاق أو كاد. القاديانية الآن ضرب أطنابها عندنا في المغرب، قاديانية التي استدعنا أحمد القادياني هو رسول بعد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الصوفية ضرب أطنابها لكلها بدع وضلالات، وإحنا مختلفين داخل كم شديد. المؤمنين مختلفين فيما بينهم بالتناحر والتكفير والتفسيق والتبديع. إخ على هذا الشباب، إخ، أعوذ بالله. واسمحوا لنا، ما أتهم أحد في دينه، ولكن حلنا إن لله إنا إليه مخزي والعياذ بالله. الإمام مالك يقول فيه مرجئي الآن، الإمام الشافعي فيه من يقول مرجئي، الألباني مرجئي، بالباز مرجئي، كذا فلان من الناس ايه طول الوقت خليه وزير الله يخليه وزير. إن لله وإنا إليه راجعون. قبح الله هذه الوجوه التي تدخل مثل هذه المساحات. ما يفرح الإنسان مثل هؤلاء الشباب. والله ما أدري ما أقول. دين يكتسح من الداخل وإحنا تكفر. قال هذا مرجي هذا تكفيري الله الطرف. هذا شباب هذا يعتز به الإسلام. واحد يسألني قل لي فلان من العلماء الكبار كل هذا كان عامس كافر. قلت له وين جيت تسألني وين إيش؟ قال لي لا تحرجني لا تحرجوني يعني معنى أنت كافر. هذا شباب هذا هو شبابنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. على كل حال قلنا الله يقول لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. من رفعة ذكر هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم أنه ما من مؤمن مؤمن إلا وفي قلبه حب لهذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. اللي سمعت القرضاوي يقول لو أن السكير عربيض سببت له في رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لذبحك وهو سكير كذا. ما لأن السكير لا تخرج من الملة. والمسكر خلنا الخوارج واش الذي يسكر خرج من الملة؟ اللهم إذا استحل السكر قل هذا حلال. أما القرآن الذي جاء انعاماس يحرم الخمر فهو يكفر به وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحرمه الخمر ولا يقول بها هذه ساحة أخرى. من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر هذه حاجة أخرى. أما نعم بمجرد يعني صحابي جيء به سكيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه الحد المرة الأولى والثانية والثالثة في الثالثة قال لعنه الله كثيرا ما يوسى به. قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فإنه وهو سكير فإنه يحب الله ورسوله حتى يتمنى الإنسان لو كان هو هذا الرجل بالله الذي لا رب سواه. وش من يشربوا الخمر الله اللي يشهد لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأننا نحب الله ورسوله كذا. ثم يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا من رفعة قدر هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم نعم أن علاقتنا النسبية وهذه قلناها مرات علاقتنا النسبية مع أبائنا وإخواننا وأجدادنا هذه العلاقة لا قيمة لها حتى تكون علاقتنا بهذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم وفيضة. إذا لم تكن علاقتنا متينة بهذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وحبه وطاعته والله لا تصح لنا نسبة لأبائنا وأجدادنا بالله الذي لا رب له. وهذا هو المراد من قوله سبحانه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إذن أزواج الرسول أسماء هم أمهات المؤمنين. هو شيكون هو أب لهم وفي قراءة وهو أب لهم. ولهذا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لو كنت كافرا ترث أباك؟ لا. لو كان أبوك كافرا وأنت مؤمن يرثك؟ لا. ليش؟ لأن نعم لأن الكفر قطع صلتك برسول الله ولما انقطعت الصلة برسول الله انقطع الصلة بك تماما. إذا لا تصح صلتنا النسبية وعلاقتنا النسبية إلا إذا كانت العلاقة بالإيمان بسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم علاقة مسيرة، وإلا خلاص. هذه واحدة. وأيضا مما أكرم الله به هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم أنه أعطاه الخلة، وهذا من رفعة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أعطاها لإبراهيم أعطاها لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الخلة ليست لإبراهيم فقط، بل هي أيضا لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وردت فيها أحاديث. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، خليل الله. نعم، كما كانت الخلة. إيش الخلة؟ الخلة معناها أن يتخلل القلب ولا يبقى فيه شيء من الحب لغير الله. حب الله تسيطر على القلب بجميع جهته، ما بقى أبدا جزء من هذا القلب إلا وفيه حب الله ورسوله. هذا كتسمى الخلة. ولذلك لما ازداد الولد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي عمره إيش تقريبا 120 سنة ازداد له الولد، جاءت الغيرة الربانية وقال له اذبح الولد. أراه الله في المنام على أنه يأمر بذبح الولد، والرؤية المنامية للأنبياء وحي السماء. ولهذا قال إني أرى في المنام، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل، زيد ما تؤمر ما تؤمر. إذن هذا أمر رباني من الله في النبوة. فخلاص سارع إبراهيم عليه الصلاة والسلام لتنفيذ أمر الله عز وجل. لما أضجع وسله الجبين قال نادينا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. خلاص، لأن الغرض ليس هو ذبح الولد، وإنما ذبح حب الولد. القصد هو ذبح حب وليس الولد. لما برهن الله عالم سبحانه، ولكن أراد الله إظهار علمه، لأن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى إظهار هذا المعنى، وأن يكون في كتاب الخلود قرآنا يسلى. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. هذا الأخ يقول وش سيدنا عيسى صحابي؟ أقول نعم، صاحب السير ذهبي، سير أعلم النبلاء، عده في الصحابة، لأنه التقى بالرسول صلى الله عليه وسلم التقاء متعارفا فوق السماء الثاني، لأن سيدنا عيسى مرفوع ولا لا مرفوع، وقد لقي بالرسول صلى الله عليه وسلم هناك، فهو صحابي. نعم. سؤال الأول يقول الأخ، أسماء الله عز وجل هل تعلل؟ نعم، أسماء الله عز وجل كلها فيها دلالة على الذات وفيها دلالة على المعنى. فمثلا الرحمن من حيث دلالتها على الذات هي أسماء، ومن حيث دلالتها على المعنى هي صفات. لصفة، لماذا سمي الله رحمن؟ لأنه متصف بالرحمة. نعم. ولماذا سمي كريما؟ لأنه متصف بالكرم. ولماذا سمي عالما؟ لأنه متصف بالعلم. وهكذا كل الصفات فيها أسماء وفيها معاني، فيتعلل بمعانيها. هنا. ثم يقول الأخ، يقول بعض الغربيين إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحبة السوداء شفاء من كل داء، فلا حاجة إلى فتح الصيدليات، فما جوابكم على هذا الاعتراض؟ مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال سورة الإخلاص تعديل ثلث القرآن، إذا نقرأ نحن ثلاثة مرات سورة الإخلاص وقد قرأنا القرآن كله، نترك القرآن كله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قل لي مثلا لو قلت لك أنا إذا يمكن عماز تقتصر على الخبز والزيت وتعيش حياتك، هذا الكلام صادق ولا لا؟ ما تشوف في طعام آخر؟ نعم تترك كل الأطعمة؟ لا ما يمكن أبدا. إن شاء الله الأطعمة متنوعة. القرآن شفاء، والنزل من القرآن ما هو شفاء، ومن هنا للبيان وليس التبعيضية، الشفاء المادي والمعنوي. الدعاء يعني معنى يعني أيضا اتركوا كل أنواع الأدوية نعم ونأخذ القرآن فقط، لا يعني من جملة ما يستشفى به القرآن. الدعاء يلبي كل الرغبات الدنيوية والأخروية، ما في شيء يعالج المشاكل علاجا تاما حاسما مثل الدعاء. نترك نحن الاكل والشرب والخدمات وكذا ونبدا ندعو، وحتى السياره نعم مثل ثقال البنزين نبدا ندعو ونقرا عليه الفاتحه. يا اخي ايش هذا الفهم، ايش هذا الفهم يا اخوان؟ حقيقه الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحبه السوداء شفاء من كل داء، ولكن كيف نستعمله؟ أولا الكمية، ثم الوقت، ثم الإيمان الذي يدفعك لاستعمال الدواء. لأن كم من واحد ولو دواء ديال الطبيب خرج لك العماس، الطبيب خرج لك سواء أعطاك الدواء، قد ينفعك وقد لا ينفعك. ليش لا ينفعك؟ لأن أولا خصك العماس القابلية، ثم القضاء المقدار، ثم قد تكون موانع. احنا عندنا كل عبادة وكل أعمال الدنيا لا بد لها من توفر الأسباب واجتماع الشروط وانتفاء الموانع. إذا لم تتوفر هذه الأمور كلها نعم ما يمكن أبدا أن تأتي النتيجة. وهكذا العبادات، كل العبادات لا تقبل إلا إذا توفرت الشروط وقامت الأسباب وانتفت الموانع. كم من واحد يعبد ويعبد ويعبد لا يقبل منه، ليش؟ لأنه مانع، هناك موانع خسرها مع الله عز وجل بعمل من الأعمال لسبب من الأسباب مثلا. إذن هذا هو جوابنا على هذا السؤال. ثم يقول الأخ الكريم إذا دخلت المسجد قبل صلاة الصبح بقليل هل أصلي الفجر أو تحية المسجد؟ شوف إذا كان في الوقت ساعة نعم باقي الإمام مازال يأتي، لأنه بحسب الساعة اللي عندنا كنصلي فيها باقي الوقت، صلي تحية المسجد ثم صلي ركعتي الفجر وهكذا. ولكن النوافل لا، لأنه بقى وقت النوافل. إذا يقول رسول الله إذا طلع الفجر ذهبت عامة صلاة الليل، ذهبت عامة صلاة الليل. ثم يقول الأخ ما معنى قوله تعالى يخرون للأذقان سجدا؟ نعم يقول الله عز وجل قل آمنوا به، بهذا القرآن قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إيمانكم وعد موسى ولا يبالي الله بكم إبالة. قل للكفار آمنتم أو كفرتم هل ينقص شيء في كون الله عز وجل؟ أبدا أبدا. آمنوا أو لا تؤمنوا، ها آمنوا أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله، هناك علماء ربانيون، هناك مؤمنون صالحون، نعم إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يسلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. الذقن هو يخرون يعني يسجدون لله بوجوههم، هذا ما يعبر عن الذقن بالوجه، لأن الوجه يسجد لله خضوعا لله وعبادا لله واستسلاما لله وانقيادا لأمر الله عز وجل. ها يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هكذا يقول الله عز وجل. يقول ثم يقول هل يجوز للجنب التيمم أو الوضوء خوفا أن يضيع فريضة الصبح وبعد الصلاة يغتسل؟ هذه العلماء فيها قولان. الإمام مالك يقول إذا خاف طلوع مثلا قام استيقظ، إذا اشتغل بتسخين الماء وإعداد الماء وكذا يكون طلع خلاص طلعت الشمس، إيش يعمل؟ تحصيلا للوقت يصلي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. يقول ينبغي يتيمم ونعماس ويصلي الصبح وبعدين يتوضا. العلماء الآخر يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا بد له من الوضوء، ولا لا تفريط في النوم وإنما تفريط في اليقظة، لما بالإجماع ما عدا الإمام مالك بالإجماع العلماء الآخرون يقولوا لا بد أن يتوضأ، لا بد أن يغتسل وخلاص هو ما أدرك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإمام مالك عنده رأي والعلماء الآخرون عندهم رأي آخر. ثم يا إخوان يقول الأخ عليكم السلام جاء في يقول جاء في كلامكم يحرم علينا أن ننادي الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، وقد جاء في الحديث الذي رواه عمر رضي الله عنه في حديث جبريل يا محمد أخبرني فكيف. هل قد أجبنا عنه؟ لأن هذا الملائكة نعم لهم حرية كاملة في أن ينادوا الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد أو كذا، أما نحن لا. نعم. ثم يقول هل يجوز أن يطلق على الله شيء؟ هل يجوز أن يطلق على الله شيء؟ نعم، الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة، أي شيء أكبر شهادة قل الله أكبر شيء هو شهادة هو الله عز وجل. ولكن لا ندعو قل يا شيء، لا لا. ليش؟ لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الحسنى من الأحسن، إن فيه أسماء حسنة وفيه أسماء أحسن وأجمل فنادي بيش بالأحسن والأجمل. ولله الأسماء الحسنى أي الفضلة، أي الأسماء التي هي نعم تدل على الكمال والجمال. أما نقول موجود، الله موجود، نقول يا موجود، لا. الله شيء نقول شيء، يا شيء، لا. ليش؟ لأن ليست حسنى. ثم يقول قرأت في كتاب الرحلة إلى الدار الآخرة ذكر فيها صاحبها سبحان من تفرد بالقهر والاستهلاء. هذه الاستهلاء يقول ما معنى الاستهلاء، هل الاستهلاء معنى صحيح؟ أقول لا. ومن هذا قالوا استوى على العرش أي استولى، استوى على العرش الرحمن على العرش استوى، قالوا أي استولى، وجابوها من الشاعر النصراني الذي قال قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي. قد استوى أي استولى، هذا بشر كان مهزوما ثم استولى. أما الله عز وجل وش قبل ما كانش مستولي عاد استولى، كان مهزوما، أعوذ بالله. إذن هذا الاستيلاء لا يطلق على الله أبدا. ليل. سؤال آخر يقول بارك الله فيكم عندي سؤال، هل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم المصحف الكريم؟ لا أبدا، قبل الحجر الأسود، أما المصحف لم يرد أن رسول صلى الله عليه وسلم قبل المصحف، ولو ورد لنقل، ما ورد أن رسول صلى الله عليه وسلم قبل المصحف لا بصوت ولا بدون صوت، الحجر الأسود بدون صوت، مجرد تضعوا فمك عليه، أما بالصوت لا. ثم يقول عليكم السلام يقول بين لنا جزاك الله خيرا ما يفعله الحالف بشيء مع قوله تعالى ولكن واخذك مما عقدتم الإيمان. فالأيمان إخواني هي على قسمين، عندنا يمين اللغو ويمين المعقودة، وعندنا يمين الغموس. يمين الغموس هي التي نعم يعني يحلف صاحبها على الكذب، يتعمد الكذب ثم يحلف، معصيتان، معصية الكذب ومعصية الحالف يؤكدها بالحالف. فهذا قال عليه الصلاة والسلام سميت يمين الغموس إن تغمس صاحبها في النار، سمها عليه الصلاة والسلام يمين الغموس. هكذا اليمين المعقودة هي التي يعقدها صاحبها ويجزمها على أن يفعل أو لا يفعل، إما يمين حنث أو يمين بر. يمين بر بمجرد ما تحليف تكون صافي حل، حتى تفعل عاد تكون انعماس حانث، ويمين الحنث بمجرد ما تحلف تكون نعمس حانثا حتى تخرج منها بالتكفير. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.